بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والذكر. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رحمه الله: باب أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والاسم هو المسمى وذاته. قال الله عز وجل: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أخبر أن اسمه يحيى، ثم نادى الاسم فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقال للتسمية اسم، واستعمالها في التسمية أكثر. وقيل: أسماء الله أوصافه، وأوصافه مدائح له لا يمدح بها غيره. واشتقاق الاسم قيل من الوسم والسمة، وهي العلامة. فالأسماء سمات وعلامات للمسميات يعرف بها الشيء من غيره. يعني قوله والاسم هو المسمى وذاته، هذا رد على من يقول بأن الاسم غير المسمى، وهو قول الجهمية الذين قالوا ذلك، بأن الاسم غير المسمى. وقالوا أسماء الله عز وجل مخلوقة، وأنه لا يليق بالله أن يسمى باسم، لأن هذا يعني الحدوث، والله لا تحل الحوادث. فقالوا الاسم غير المسمى، ولهذا كما ذكرنا لكم من قبل بأنهم يجعلون من الشرك أن تقول يا رحمن يا رحيم يا سلام يا قدوس. لماذا؟ لأن هذه أسماء مخلوقة، فإنك إن دعوت ذلك دعوت مخلوقا. ولكن يدعون قائلين يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم، يا من اسمه السلام، يا من اسمه القدوس، يا من اسمه، فيدعون ذاتا مجردة عن الأسماء. ولما خلق الله عز وجل الأسماء بعد أن لم تكن، وهذا والعياذ بالله قول باطل ضال، أن الله تبارك وتعالى يكون ذاتا مجردة عن الأسماء والأوصاف. كيف هذا؟ بل كل ذات لها أوصافها، كيف تجرد ذاته سبحانه وتعالى عن الأوصاف وعن الأسماء؟ ولكنه العقل الذي تحاكموا إليه ورجعوا إليه. ولهذا قضية المسمى، الاسم والمسمى، هذه ما عرفها السلف الصالح، فهم يعلمون أن هذه الأسماء له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا زال الأنبياء، ولا زال أتباع الأنبياء يدعون الله بأسمائه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزكريا إذ نادى ربه ربي أزغرني فردا وأنت خير الوارثين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا مقلب القلوب، إلى غير ذلك، حتى يأتي هؤلاء الأقدام فيكونون في هذه الأمة زاعمين أنهم على الحق، وأن من خالفهم على الباطل وعلى الكفر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله من ركوب العقل، السلامة من ركوب العقل في مقابل النص. فإن الضلال كل الضلال في أن يركب الإنسان رأسه، وأن يركب عقله، وأن يقلب في دينه من ضل وتنكب في الطريق. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. ولهذا نقول تكرارا ومرارا يا إخواني، بأن عقيدتنا، بأن منهجنا لا يؤخذ من فرد ولا من شخص، إنما يؤخذ من كتب السلف رحمهم الله تعالى، التي قررت اعتقاد الصحابة واعتقاد السلف، ليكون هذا حكما على الجميع. فهؤلاء عطل الله عز وجل عن صفاته وعن أسمائه، جعلوا أسمائها مخلوقة وبالتالي الصفات مخلوق بدعوى عقل رجل، دليلهم عقل الجهم. قابلهم من أثبت ذلك على وجه يماثل المخلوق، فله يدان كأيدين، له وجه كوجوهنا، ينزل كنزولنا، فلم يفرق بين خالق ومخلوق، بين رب ومربوب، من بيده ملكوت كل شيء، من السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبين الإنسان الفقير من كل وجه، الضعيف من كل وجه، أيضا بدعوى العقل. العقل العقل. وكل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، بل أظن أن ليلى ظلمت كثيرا، ولا بد أن ننظر مثالا أعلى من هذا. مللنا وكل يدعي وصلا بليلى وليلى تقرهم بذاك، إنها ليلة واحدة ولكن هذه ليالي مظلمة وكثيرة ومتعددة، بعضها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا كما له. وحسبك بهذا فعلا، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. عقول يا عيسى، صح؟ عيسى في بلده يفاجئ، عقل إن كل الناس كفار، تروح تصلي ورا هشام البيلي صلاتك بطل، ليه؟ كافر. أي حكاية؟ مش أنا بقى ده ومن أعلى مني من الأئمة والعلماء وكل الدنيا، ليه؟ ما لم تكن على عقل رجل، لأنه ما لم يكفر كافر فهو كافر. عقول عقول، سبحان الله. أهل الأهواء ما يركبون نصا، وإذا ركبوا نصا فبفهمهم لا بفهم السلف، سبحان الله. يا أخوان شوفوا الحق قريب جدا، يعني الحق ما أقربه وما أوضحه. يعني عجيب ما يقال لك اقرأ هذا الكتاب، اللي في الكتاب ده هو معتقد أهل السنة، ومع ذلك تبقى ظهرك لا تقرأ، سبحان الله. يا أخي افتح، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعوارض يكرهوا إن كنتم مؤمنين. لا، اذهب أنت ومنهجك فقاتلا، إنها هنا قاعدة. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليه. فكثير من الناس أمام الحق لكن عقل يقول لك الاسم غير المسمى، اسم الله شيء، هي مخلوقة، والله كذات شيء آخر. فلا تقل يا الله يا رحمن يا رحيم، قل يا من اسمه الرحمن ويا من اسمه الرحيم. قول هذا النبي ولا قول الصحابة؟ قول دلت عليه آيات القرآن أم ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وضروا الذين يوحدون في أسمائه. نعم. لا دي ما لهاش علاقة، دي وإن لا تسعة وتسعين اسما، هذا كل يقول بهذا لو تسعة وتسعين، لكن مسألة ثبوت الاسم، هذه أسماء سبط النص أو أسماء سبط النص أو كذا، لأن الحديث المشهور في عد أسماء الله عز وجل الحسنى وكذا هذا لم يصح، فيه ضعف شديد. فأن أن أن أن يقع الاختلاف في ثبوت هذا الاسم، اسم ده ثبت بالنص أو ما ثبت بالنص، دي مسألة تانية. لكن في هو الذين قالوا ذلك قالوا بأن أسماء الله عز وجل 99 ناقص 21 وبالتالي يبقى كم 99 يبقى 79 78 يبقى أسماء الله 78 وليس 99. لا ما قالوا، ما قال ما حد قال هذا، لكن عنده 99، بس 99 غير العدد الموجود في الحديث هذا، منه ما صح ومنه ما لم، منه ومنه ما لم يصح. مسألة العد أو كذا هذه قد تختلف في بعض الأسماء، عند من يضعف حديث، عند من يصحح حديث، عند من يعتبر قاعدة في الاسم والآخر لا يعتبر هذه القاعدة، هذه نعم. لكن اللي يعترض أن الله عز وجل 99 اسما، بل السؤال يكون هل أسماء الله عز وجل محصورة في 99 أم لا، هو ده السؤال. لكن أحد يقول لا، ليس له 99 اسم، أسماء أقل من 99 بناء على ضعف الحديث، لا، هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العد هذا حديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لا 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، هذا نثبت 99 اسم لله عز وجل، لكن لا نقول بحصر أسماء الله عز وجل في 99 اسما، بل أسماء عز وجل كثيرة لا يحصيها إلا هو سبحانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك. نعم نعم. زي ما انا بقول كده. ايوه يجوز. لا لا، التهريج ده هناك عند من قوم خف عندهم ميزان القرآن، ولكن المراد في مثل هذا هو اخذ المعنى، اخذ المعنى. لكن ما احد يقول الآية نزلت في كذا، احد يقول الآية نزلت في كذا، فلا زال اهل العلم يأخذون دلالات القرآن وهدايات القرآن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لعن الله يد الأنصار اتخذوا كذا وكذا قبورا من مساجد يحذروا ما صنعوا، فيؤخذ عناد بني إسرائيل، تؤخذ الآيات الواردة في المشركين في الآيات الواردة في المسلمين من وجه من وجه. ولهذا لما رأى حذيفة رجلا في يده خيط رحيل نزع وقال وما مو أكثر بالله إلا وهم مشركون. فتؤخذ هذه الدلالات وتجعل على وقائع، لأن الحق وإن تعددت أزمانه فهو صورة واحدة وأشخاصه، والبطل تعداد أزمانه وأشخاصه فهو صورة واحدة. فأنت حينما تجعل مثلا من بني إسرائيل لما في هذه الأمة مما يقع في نفس الأمر في نفس الأمر، كما قيل بني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب فدخلوا فلا غلبون، وكما قيل لك الآن افتح هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب، ومع ذلك أنت تقول لا ليس هذا، فهذا المثل واحد، وفي العناد والإعراض عن الحق مع قربه. فأنت لا تريد أن تقول إن هذا وقع في هذا وإن هذا وقع في إيه في هذا، واخد بالك؟ إنما هذا يضرب أمثلة للمعرضين. ولهذا قال السلف من كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادة في شبه من أنصار. فأنت تستعمل آيات هذا في ضلال عالم، في ضلال عابد، آيات النصارى في ضلال إيه عابد، آيات اليهود في ضلال عالم، فتذكر الآية في تلبيس الحق وكتمان الحق على واحد من الأمة، خد بالك. وهكذا مثلا واحد يقرأ الصحيح ولكن لا يفهم ما فيه، يقرأ قوله لا يفهم، فتضرب له الآية إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، يعني هذه في أهل الكتاب من جهة المعاني عامة. أما لو قلت هذا السياق في هذا الشخص نزلت فيه، هذا طبعا كذب لا شك. نقصد بتغيير مثل الكلمة، مثلا نقول إن أنا هنا قاعدون، مثلا إن أنا هنا معلمون، مثلا أو أغير كلمة في الآية وأذكرها على الوقت. إذا ذكر مثلا يقال وهؤلاء يقولون إنها هنا معاندون، أي نعم، إذا قيل هذا نعم، إذا قيل وهؤلاء يقولون كذا نعم. يعني ان الحصانات ده يذهبنا، لا لا لا اعوذ بالله، هذا لا اي نعم لا لا لا هذا لا هذا تلاعب لا نعم. لكن ان تنزل ان تنزل فيما هي من معنى في وقائع متعدده، معروف ان النصوص تشمل كل واقع، نصوص الباطن تشمل كل واقع باطل، ونصوص الحق تشمل كل واقع حق، لأن كما قلنا هذه تختلف أشخاصها لكن المعنى واحد، ولهذا شيل الأشخاص فالمعنى واحد. لهذا إيه قال الصحابة يا رسول لا نقول لك كما قال بن صهيب اذهب أنت ربك، ولكن نقول له أقول لك اذهب فقاتل نحن يمينك وعن شمالك وإلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وأكثر النحويين على أن اشتقاقه من السمو والعلو، فكأنه علا على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته، وهذا أصح، بدليل أنك إذا صغرته قلت سمي، ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسم على الوسيم، كما يقال في الوعد والعدة لكان يصغر على الوسيم كما يقال في الوعد والعدة وعيد، وتقول في تصريفه سميت، ولو كان من الوسم لقلت وسمت، وإذا جمعته قلت أسماء ترد إليها لام الفعل. وساق بسند رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه من طرق عن أبي هريرة. قوله من أحصاها قيل أراد عدها، وقيل معناه عرفها وعقل معانيها وآمن بها. يقال فلان ذو حصات وأصات إذا كان عاقلا مميزا. وفي بعض الروايات من حفظها دخل الجنة، وقوله وأحصى كل شيء عددا أي علم عدد كل شيء. وقيل من أحصاها أي أطاقها، كقوله سبحانه وتعالى علم أن لن تحصوه أي تطيقوه. يقول من أطاق القيام بحق هذه الأسامي والعمل بمقتضاها، كأنه إذا قال الرزاق واثق بالرزق، وإذا قال الضار النافع علم أن الخير والشر منه، وعلى هذا سائر الأسماء. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حدث به غير واحد عن صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. يعني عرف مطلع الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصى دخل الجنة. هذا حديث صحيح أصلا. أما عد هذه فقال ولا يعلم كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قال رحمه الله: يحتمل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض الرواة، وجميع هذه الأسامي في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة، ولله عز وجل أسماء سوى هذه الأسامي أتى بها الكتاب والسنة، منها الرب والمولى والنصير والفاطر والمحيط والجميل والصادق والقديم والوتر والحنان والمنان والشافي والكفيل وذو الطول وذو الفضل وذو العرش وذو المعارج وغيرها، وتخصيص بعضهن بالذكر لكونها أشهر الأسماء. طبعا هذا الكلام قد يوافق على بعض الأسماء وقد يخالف في ذلك كما قلنا على حسب ثبوت الاسم عدمه أو شرط الاسم من عدمه. لكن اللي يعنينا أن هذا الحديث فيه الإدراج. ولهذا قال ابن كثير في تفسيره: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء مدرج في هذا الحديث. الذي عول عليه الحفاظ من جماعة من الحفاظ أن مراد أن سرد الأسماء مدرج في هذا الحديث، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغاه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، جمعوها من القرآن كما روى جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوي. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست بمنحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني، وذكر الحديث إيه اللي هو أو سافرت في علم الغيب عندك. هذا كلام من هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. يبقى ذكر فائدتين، ذكر الفائدة الأولى أن الذي عليه الجماعة من الحفاظ هو أنه جماعة من الحفاظ هو أنه عد هذه الأسماء في الحديث هذا مدرج. الفائدة الثانية أن أسماء سبحانه وتعالى لا تنحصر في 99 إيه اسما. طيب، وقد رد الشوكاني في تحفة الذكرين صاد كذا مقالة ابن كثير هذه بقوله: ولا يخفاك أن هذا العدد قد صححه إمامان وحسنه إمام، فالقول بأن بعض العلم جمع من القرآن غير سديد، ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ينطلق لمعارضة الرواية ولا تدفع الأحاديث بمثله. وأما الحديث الذي ذكره عن الإمام أحمد فغايته أن الأسماء الحسنى أكثر من هذا المقدار، وذلك لأنه في كون هذا المقدار هو الذي ورد الترغيب في إحصائه وحفظه، وهذا ظاهر مكشوف لا يخفى. يقول الشوكاني وقد رد مقالة ابن كثير هذه بقوله: ولا يخفك أن هذا العدد قد صححه إمامان وحسنه إمام، هذا العدد يعني الأسماء الوارد في الحديث، فالقول بأن بعض أهل العلم جمع من القرآن غير سديد، ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ينطهد بمعارضة الرواية، يعني يقصد الأسماء اللي واردة في هذا الحديث أن هذا العدد والصحابة إمامان وحسن إمام، فالقول بأن بعض أهل العلم جمعها من القرآن يعني تكون خارج النص غير سديد ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ينطهد لمعارضة الرواية، الذي صححها قد يعتمد على صدر الحديث وهو إن الله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصى دخل الجنة. أما هذا العد فلم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أصلا لو هذا العد الذي في هذه الرواية لو هذا العد ثابت عن النبي وصحيح فعلا لا أراح الناس ولما اختلفوا في عد هذه الأسماء وتمييز بعضها عن بعض والبعض ضعيف والبعض صحيح لكان قد أرحنا وانتهت المسألة على هذا، ولما وقع في الأمة مثل هذا، وإنما الأمة باق فيها هذا الأمر أنها تتعبد الله عز وجل ب99 يعني بقول النبي إن لا 99 اسما، على اعتبار أن من حفظ من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما فعرف معناها وقام بحقها من دعاء الله عز وجل بها ومن الإيمان بها وكذا، من أحصى 99 من أسمائه سبحانه وتعالى التي ثبت بها النص دخل الجنة، دخل الجنة. لكن أسماء الله عز وجل أي أكثر من ذلك من هذه 99 اسما، وقد استأثر الله عز وجل به كثير منها كما قالوا وضربوا مثلا عن ذلك، كما قالوا مثل ما لو قال الرجل عندي 100 درهم أو عندي 50 درهما أعددتها للنفقات، فلا يعني هذا أن ما أن كل ما عنده هو الخمسون أو هو المئة، وإنما أعد مما عنده الخمسين أو الإيه أو المئة. ولهذا قال البغوي: ولا يعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الإيه إلا في هذا الحديث. نعم. وقيل قال رحمه الله: وقيل معنى قوله من أحصاها معناه أحصى من أسماء الله 99 دخل الجنة، سواء أحصى ما جاء في حديث الوليد بن مسلم أو من سائر ما دل عليه الكتاب والسنة. ذكر هذا المعنى الشيخ أحمد البيهقي رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما قيل في الاسم الأعظم. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: دخلت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويدي في يده، فإذا رجل يصلي يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فلما كانت الليلة الثانية دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، قال: فإذا ذلك الرجل يقرأ. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتراه مرائيا 3 مرات؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو مؤمن منيب، عبد الله بن قيس أو أبو موسى، أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال: قلت: يا نبي الله، ألا أبشره؟ قال: بلى. فبشرته فكان لي أخا. وساق بسنده رحمه الله عن قال: حدثني مالك بن مغول بهذا الإسناد هذا الدعاء، وقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الأزهري: الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد بني على انقطاع النظير، والوحيد بني على الوحدة والانفراد. وساق بسنده قال الأزهري: الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد بني على انقطاع النظير، والوحيد بني على الوحدة والانفراد. وساق بسنده رحمه الله ما يذكر معه من العدد، والواحد عائد إلى انقطاع النظير، والوحيد عائد على انقطاع على الوحدة والانفراد فلا يشاركه. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أسماء هي بنت يزيد، لكن أسماء ثابت الواحد والأحد، أما الوحيد هذه لم تثبت، لما الواحد والأحد هذه ثابتة. نعم. هو لا يقال من باب الإخبار، لكن يقال من باب الإخبار، لكن ما يقال كده وحيد وخلاص، إنما لابد أن ينضم إليه معنى وحيد في إيه. وساق بسنده ربي هو الوحيد القادر على كذا وكذا، هو باب الإخبار يقال كده، إنما ما أقول الوحيد فقط. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أسماء هي بنت يزيد أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: هذا حديث غريب. فيكون هذا في مشروعية الثناء على الله عز وجل بما ورد، وأنه إن شاء الله يرجى أن يكون في هذا الثناء اسم الله عز وجل الأعظم، كقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك وهكذا. فهذا فيه اسم الله عز وجل الأعظم والثناء الله عز وجل. اللهم نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك هذا يرجى أن يكون فيه اسم الله الإيه الأعظم. أما التحديد مثلا باسم معين أنه هو الله هو الحي أو هو القيوم أو كذا، هذا لم يثبت فيه نص يمكن أن يقال، لكن يقال في هذا الثناء رجاء ذلك إن شاء الله، كما أورد النبي صلى الله عليه وسلم أو كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجى ما يكون هو الله لا إله إلا هو حي القيوم، الله والحي والقيوم، أرجى ما يكون من ذلك لدلالة كثير من الأحاديث. طيب نقف عند باب ثواب التسبيح. الايه في ايه اسم الله الاعظم؟ لا هي اسماء لازم تتفاوت، لكن ما في حاجه اسمها كلها ان شاء الله مبنيه على البلوغ غايه الحسن، لكن هي الصفات بما تتفاوت بما يكون فيها من الصفات، الصفات تتفاوت، بل الصفه نفسها تتفاوت، فالصفات تتفاوت بل الصفة تتفاوت نفسها. نعم.